وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا من رزقكم الله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون